ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد الزكاة والصدقة، أو في آخر هذا الكتاب، فصلا تكلم فيه عن أسباب شرح الصدر. رأيت أن أشرح هذا الفصل في هذه المجالس الشعبانية، وقبل هذا نذكر كلام له بهذه المناسبة. فقد تكلم على فضل صدقة التطوع، وبين أنها من أعظم الأسباب انشراح الصدر واتساعه وإقباله على الله جل وعلا وقبوله لأحكام الشرع. ثم قبل هذا لابد أن ننبه أن هذا الأمر أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم عموما والطالب خصوصا، لأن المقصود من طلب العلم هو صلاح القلب وصلاح العمل. فالعلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، وإنما يتعلم الإنسان ليعمل، يستنير قلبه بنور الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا، يعني ميت القلب، كان في ظلمات الجهل والشرك والفواحش، فأحياه الله عز وجل بنور العلم والإيمان. فالعبد يحتاج إلى هذا النور لينشرح صدره ويتسع وتزكو نفسه وليطمئن قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلوب وما فيها من الإيمان والتقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، وما فيها قلت من الإيمان والتقوى ومحبة الله جل وعلا وتعظيمه وإخلاص العمل له وقصد دار الآخرة، وإلى الأعمال هل هي صالحة وموافقة للشرع والسنة. وكل هذا إنما يكون بالنور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وباتساع الصدر وقبوله لأحكام الله جل وعلا الشرعية والقدرية. فذكر ابن القيم رحمه الله أسبابا يحصل بها شرح الصدر، وقبل هذا قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. قال: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله عز وجل، يعني لا يراه كثيرا، مهما أنفق فإنه لا يعتبر ذلك كثيرا. لماذا؟ لأنه يقدمه لله عز وجل، والله أجل وأعظم وأكبر. ينبغي للإنسان إذا أخرج شيئا ينبغي أن يعلم أنه يعطيه لله جل وعلا، فينبغي أن يكون عظيما ونافعا للمتصدق عليه. والإنسان إذا أراد أن يتصدق بشيء أو أن يهدي شيئا فعليه أن يلاحظ هذا الأمر. فإذا كان يرفض الشيء الخبيث والرخيص فكيف يقدمه صدقة لله جل وعلا؟ ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث صدقة ولستم بآخذه، لو أعطي لكم ما قبلتموه إلا عن إغماض. فقال كان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وإنما يفرح به ويعلم أن الله عز وجل يضاعف له الأجر. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل. قال وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، يعني كان لا يرد أحدا ولو بشيء يسير، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، لأن الإنسان من طبيعته أنه يخشى الفقر، والشيطان هو الذي يزين ذلك في قلب المنفق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا أراد الإنسان أن يتصدق أتاه الشيطان وقال أنت لك عيال ولك أولاد، وينبغي أن تدخر ذلك للأيام الآتية، فيصعب عليه أن يعطي النفقة العظيمة. وهذا حال أكثر الناس إلا من وفقه الله تعالى، إلا من علم أن الله عز وجل يخلف له خيرا مما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. يفرح إذا أعطى شيئا لله عز وجل، لأن هذه الصدقة محفوظة ومخلوفة، فإذا يفرح بها. وكذلك هذه الصدقة تغيظ الشيطان، لأن الشيطان يأمر بضد ذلك، يأمر بالبخل والشح، ويزين الفقر في قلب العبد. فإذا خالف العبد نفسه وهواه وشيطانه فإنه يجد في قلبه لذة وفرحا بما يعطي. قال وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. قال يمينه كالريح المرسلة، الريح المرسلة وهي الريح التي ينفع الله بها العباد وتكون سببا في نزول المطر. فكان عليه الصلاة والسلام خيره عام لجميع الناس، فكانت يمينه كالريح المرسلة بالخير. وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما فعل ببعير جابر رضي الله عنه. إذن فعطاؤه يتنوع، فتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بالهبة، وهذا ينظر فيه لمصلحة المعطى له. فأحيانا تكون الهدية أنفع لأنها سبب للمحبة والمودة، وتارة بالهبة وتارة بالصدقة. قال وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل، وهذا جائز بل هو مستحب كما بينا في بعض الأجوبة. إنسان إذا اقترض شيئا ورده لصاحبه فلا بأس أن يعطي أكثر دون اشتراط، وهذا من باب الإحسان ورد المعروف والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هذه السنة قد هجرت عند أكثر الناس، ونحن لا نبحث عن هذا في كثير من الأحيان، وإنما نبحث عن الوفاء فقط، نأمر الناس بالوفاء بالديون. فالمقصود هو الواجب أن يرد الإنسان الحقوق لأصحابها، ومن وفقه الله فإنه يعطي أكثر مما أخذ من باب الجزاء والمكافأة، وأثارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، يعني يتساهل مع الناس وينقص الثمن، وسمحا إذا اشترى كذلك، حتى عندما تشتري فلا بأس أن تعطي أكثر. وأكثر الناس لا يفعلون هذا، وإنما يريد دائما من البائع أن يضع له من الثمن، قال هذه السلعة بمئة يريد أن يأخذها بخمسين، لكن من السنة كذلك أن تعطي أكثر من ذلك، مئة وعشرين، افعل هذا ولو في بعض الأحيان، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، حتى عندما يريد أن يأخذ حقه من غيره يأخذه بسماحة وبلطف. قال ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها تلطفا وتنوعا، وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، يعني بفعله وبقوله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، يعني اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قدوة في كل شيء، كان قدوة بقوله وعمله وفعله وإحسانه وحاله، وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا، فالله تعالى شرح له صدره معنويا بأن وسعه وجعل قلبه مطمئنا، وكذلك حسا كما وقع له في ليلة الإسراء، قال وشرح صدري حسا وإخراج حظ الشيطان منه، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يشير في آخر كلامه إلى ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، يعني يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا، قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني، قال إلى أسفل بطنه، يعني وسع صدره وفتح حقيقة. قال عليه الصلاة والسلام فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة، حشي ملئ إيمانا وحكمة، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وهذا المقصود بقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح، يعني ألم نوسع، جعل صدره واسعا لقبول الإسلام وقبول الحق. والاستفهام هنا المقصود به التقرير، ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا صدرك، كقوله تعالى ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني قلت لكم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني قد رأيت. وهذا يكثر في القرآن. في الاستفهام هنا مقصود به تقرير النفي المذكور، والمقصود بهذا هو التذكير بنعمة الله عليك، يعني أذكر هذه النعمة أننا شرحنا لك صدرك ووسعناه وجعلناه واسعا رحبا لقبول الحق والعمل به ولتحمل الأذى والصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولهذا دعا موسى عليه السلام ربه بهذا الأمر، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، خشي أن لا يصبر، وكما في الآية الأخرى قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فدعا رب أن يشرح صدره لأنه سيواجه عدو الله الذي ادعى أنه الرب وأنه الإله، وهذا شيء صعب، فدعا رب أن يوسع له صدره حتى يستطيع الدعوة إلى الله عز وجل ويصبر على الأذى. وهكذا الإنسان طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل يحتاج أن يكون صدره واسعا منشرحا. يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، في قراءة أخرى حرجا، كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه، إرادة هنا هل هي كونية أو شرعية؟ كونية، نعم، لأن الإرادة الشرعية على كل عبد، فالله أراد من كل إنسان أن يؤمن، لكن هنا قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، يعني كونا وقدرا. وما المقصود بالهداية هنا؟ هل هي الهداية الإرشادية أو الهداية التوفيقية؟ نعم، هداية التوفيق. لماذا؟ قلتم المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق. لماذا؟ فهداية الإرشاد واقعة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه واقعة لجميع الخلق، فالله تعالى لما أرسل الرسل وأنزل الكتب فقد حصلت هداية الإرشاد والبيان. تبقى هداية التوفيق، هذه من الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الإرشاد والبيان هذه حاصلة لجميع الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب. تبقى هداية التوفيق لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو المقصود بالآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني إذا أراد أن يهديه هداية توفيق فهذا يشرح الله صدره للإسلام، يعني يوسعه لقبول الأحكام، لقبول الحق وللعمل به. قال ابن عباس في قوله يشرح صدره، قال يوسع قلبه للتوحيد والإيمان. وحقيقة الشرح هو فصل أجزاء اللحم بعضها من بعض، قل شرح اللحم يعني فصله، ومنه التشريح في الطب، الجامع بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هو التوسعة. فأنت إذا شرحت اللحم فإنك تجزئه ويحصل به التوسيع، كذلك شرح الصدر توسيعه، يكون صدرا واسعا، وضده الصدر الضيق لا يتحمل الحق ولا يتحمل الأذى ولا يتحمل المباحثة والمناقشة، يكون صدره ضيقا. قال الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يضيق صدرك ولا شك إنسان لما يسمع الأذى من الناس والطعن في عرضه وفي دينه وعقله فهذا يضيق صدره إلا أن يوسعه الله للتحمل. وكذلك قد يعسر على الإنسان أن يتقبل الحق ويضيق صدره بأحكام الله عز وجل، وهذا ينافي الإيمان. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحرج هو الضيق الشدة، من نور الله قلبه ووسع صدره يتلقى الأحكام بانشراح وبطمأنينة وسكينة لا يعارض أحكام الله جل وعلا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. قال حرجا، في قراءة أخرى حرجا، حرج الشيء من باب فرحة، يعني إذا ضاق ضيقا شديدا، ومنه الحرج. الشجر الملتف يسمى حرجا لأنه لا يقدر أحد أن ينفذ إليه. ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني يكون ضيقا لا يتسع لشيء، لا يتسع لقبول شيء، لقبول الحق، بل يجد حرجا وضيقا فيرفض الحق. ولهذا قال كأنما يصعد في السماء. فالذي يريد الصعود إلى السماء يعجز، يعجز ولا يقدر على ذلك. كذلك هذا الذي لم يهده الله عز وجل ولم يكتب له إيمان والهداية كذلك يعجز عن قبول شيء من الحق. فهذه الآية فيها إثبات أن هداية التوفيق إنما هي بيد الله جل وعلا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالهداية بيد الله عز وجل، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فعلى العبد أن يطلبها من الله جل وعلا كما في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. فالله هو الهادي إلى الصراط المستقيم. وفي هذا رد على القدرية. من هم القدرية؟ القدرية سموا بالقدرية على خلاف الأصل في التسمية، فهؤلاء هم نفاة القدر. والأصل أن يسمى الإنسان بما يعتقده ويدين به. تقول سني لأنه يتبع السنة، تقول فلان جهمي لأنه يقول بقول الجهمية، هنا قدري لأنه يقول بنفي القدر، يعني يقولون إن الإنسان يستقل بأعماله، والله جل وعلا لم يخلقها ولم يكتبها عليه. هؤلاء هم القدرية. فهؤلاء يزعمون أنه يكون في ملك الله ما لا يريده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم للإنسان إرادة وقدرة ومشيئة، لكنه لا يستقل بشيء من ذلك، فإرادته وقدرته ومشيئته إنما هي تحت قدرة وإرادة ومشيئة الله جل وعلا. فهذا رد على هؤلاء القدرية. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا إلا بمشيئة الله جل وعلا. في الآية أن الهدى والتوحيد أعظم سبب لشرح الصدر واتساعه وقبوله للحق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا شرح صدره ووسعه ونوره بنور العلم والإيمان كانت له الهداية التي هداية التوفيق. فمن فوائد شرح الصدر قبول الحق والإقبال على الطاعة والراحة والطمأنينة. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذا الذي شرح الله صدره للإسلام وجعله واسعا، فهذا قد نور الله قلبه، ومن نور الله قلبه كان قلبه حيا وكان مستعدا بإذن الله تعالى لقبول الحق والإقبال على الطاعة، وكان قلبه مطمئنا لحكم الله ومطمئنا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد شرح الصدر التحمل والصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا، والمجادلة والمباحثة والمناقشة. من وسع الله صدره كان متحملا صابرا محتسبا، ومن لم يوسعه كان ضيقا منزعجا قلقا لا يتحمل شيئا ولا يصبر على شيء. وهذا لا يصلح أن يكون داعية إلى الله جل وعلا وإلى سبيله. وموسى عليه السلام كما ذكرنا دعا ربه أن يشرح له صدره في دعوة فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالقلب إذا ضاق لا يصلح صاحبه لدعوة الخلق وهدايتهم. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إذا رأيت كفرهم وعنادهم ومكرهم بك فينبغي أن لا يضيق صدرك، بل ينبغي أن تتحمل ذلك وأن تستمر في دعوتهم ونصحهم، واعلم أن الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك متم نوره عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأرشده في الآية الأخرى إلى سبب من الأسباب التي يحصل بها شرح الصدر، فقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي من المصلين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وهذا سيأتي بيانه وشرحه أكثر إن شاء الله. والمقصود أن من فوائد شرح الصدر التحمل والصبر في الدعوة إلى الله عز وجل وفي المجادلة والمناقشة والمباحثة. هذه بعض الفوائد، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما ينفعنا، وأن يشرح صدورنا للعلم والإيمان، وأن يجعل قلوبنا مطمئنة. إن ربنا لسميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.